الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فها هي الأيام تمضي سراعا، فتزودوا لآخرتكم من دنياكم، واغتنموا ما بقي من هذه الكنوز العظيمة التي سرعان ما تنفد وتمر أيامها، تمر بل أقول إنها تطير لشدة سرعتها، فلا ينبغي أن يضيع المرء هذه الفرصة. ثم مرحبا بكم من جديد في رحاب الجنة، ونحن الليلة على موعد مع لقاء يهم كثيرا، بل يهم مؤمنا ومؤمنة، كل مؤمن وكل مؤمنة، يهم الرجال والنساء. إنه الحديث عن نساء الجنة. نقول فيه للنساء: نريدكن أن تكن من نساء الجنة حتى تكوني خيرا من الحور العين التي سنذكر وصفها الآن. ونقول للرجل الذي ربما يعاني من زوجة قاسية القلب، أو يعاني من زوجة غير مطيعة، أو شيء من هذا: اصبر، فإن موعدك الحور العين في الجنة، فإن موعدك الحور العين في الجنة إذا اتقيت الله عز وجل. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى وصف الحور العين في كتابه أوصافا عظيمة، وسماها الحور العين. والحور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد. هذا معنى كلمة الحور، اللي هو بياض وسواد العين شدتهما. والعين جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العين، ومثلها أيضا النجلاء. وقد وصف القرآن الحور العين بأنهن كواعب أتراب. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. والكاعب المرأة الجميلة التي برز ثدياها، والأتراب المتقاربات في السن. والحور العين أيها الإخوة من خلق الله أنشأهن الله إنشاء فجعلهن أبكارا، كما قال الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وكونهن أبكارا يقضي أنهن لم ينكحهن أحد من قبل، كما قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذا ينفي قول من قال أن المراد بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنيا، إذ يعيدهن شبابا بعد الكهولة والهرم. هذا المعنى صحيح، فالله يدخل المؤمنات في سن الشباب، لكن مش هم ذول الحور العين اللواتي ينشئهن الله تبارك وتعالى إنشاء. هذا خلق آخر من خلق الله عز وجل، جعله الله نعيما لأهل الجنة، مختلف. كلمة عرب معناها الغنجات المتحببات لأزواجهن. يعني العرب جمع عريب، وهي المرأة المتخصصة المتقنة لكلمات المودة والحب بينها وبين زوجها. وينبغي أن تكون المؤمنة في الدنيا كذلك لزوجها، ينبغي أن تكون المؤمنة في الدنيا كذلك لزوجها، ولكن في زمان العجائب صرنا نرى الواحدة من هؤلاء إذا خرجت وعلمت أن الناس يرونها أو يشاهدونها وهي تذيع لهم كلاما أو كذا أو كذا، فإنها تتغنج وتتدلل والعياذ بالله وتتميع في كلامها ووقوفها وجلستها وحديثها في غاية الخبث. وهذه إذا رؤيت وهي تحدث زوجها كانت كأن رجلا يخاطب رجلا، نقول لنسائنا لا تكن كذلك، فإن أوصاف الحور العين في الجنة أنهن يتغنجن يتحببن لأزواجهن. وشبههن الله عز وجل في موضع آخر بالياقوت والمرجان، فيهن قاطرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، وهما حجران كريمان فيهما جمال ولهما منظر حسن بديع. ياقوت ومرجان، شوف لما المرأة يصفها القرآن بهذا الوصف، مش واحد من الشعراء عمال يتغزل في امرأة قد يكون وجهها أسود وحالها الله أعلم به، وهو يبدأ بقى ووجهك كالياقوت وعنقك كالإبريق وما عرفش إيه كإيه، لا هذا كلام أهل الدنيا. أما هذه الأوصاف فإن القرآن هو الذي يصفها. قاطرات الطرف وهن اللواتي قطرن بطرهن على أزواجهن فلم تطمح أنظارهن لغير أزواجهن، ما بتبصش لحد غيرك. وهذا من الجميل في المرأة يحبه الرجل كثيرا، مش كل ما تكلمه تقول له شفت فلان، أنا لما شفت فلان لقيته كذا ولقيت لبسه كذا ولقيت حاله كذا، لا، حور العين قاصرات الطرف نقيات طاهرات. وقد شهد الله عز وجل لحور العين بالحسن والجمال وحسبك، أن الله شهد بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال. قال الله فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار بُرِّزَتْ للخاسرين. نساء الجنة أيضا ليست كنساء الدنيا في أمر مهم جدا، في أن نساء الجنة مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط والبول والغائط، وهذا مقتضى قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يمتخطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهما زوجتان يرى أو يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. الله أكبر، هذه امرأة من أهل الجنة. يا من تعطين زوجك في الدنيا، يأمرك بالحلال وأنت تأبين إلا الحرام، يأمرك بالحجاب وأنت مصرة على عصيان زوجك وقبلها على عصيان الكريم الوهاب، احذري أن يحرم أو تحرمي من هذا الزوج وتأخذه منك من هي خير منك. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا عطرا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وهذا رواه البخاري، النصيف اللي هو الخمار، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا. أما مسألة تحديد عدد الزوجات في الجنة باثنتين فهذا أقل عدد، لأنه قد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، 72 زوجة. لا تقول لي بقى هناك خايف من التعدد ولا ممكن يحصل لي كذا ولا ممكن، أنت الكلام ده كله أنت في الجنة في نعيم الجنة، 72 امرأة ما فيش واحدة منهم في قلبها غل للأخرى أبدا. ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ثلاث خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر. إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويزوج 72 زوجة من الحور العين، له 6 خصال وليس 3 فقط. فتصوروا أيها الإخوة الكرام، لما استطاع هذا الرجل أن يتحدى شهوته في الدنيا حتى ما أحل الله له من الشهوة منع نفسه منها ليراق دمه في سبيل الله، نال هذا النعيم العظيم. ثم أقول لك يا مستمع الغناء الماجن في الدنيا: تب إلى الله، ولا تغرنك كلمات ماجنة من امرأة رخيصة قد باعت عرضها وشرفها لينظر إليها كل رجل وليستمتع بها كل عين آثمة، والعياذ بالله، حتى تفوز بغناء الحور العين في الجنة. فإن الحور يغنين لأزواجهن في الجنة. ففي معجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط قط. مهما سمعت من الأصوات الجميلة اللي بتقعد تتمزج بيها، وفي بعض الناس بيطلعوا يفتوا حتى على الفضائيات يقولوا: أنا شخصيا أستمتع جدا بصوتي أطالة. والآخر يقول: يعني إذا نمت وسمعت شيئا من أغاني الست فلا بأس عليك، لا بأس عليك، لا بأس، طهور إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يغنين، يعني الحور العين لما تغني، يقولن: نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. بالله عليك، هذا الحديث أولا صححه الألباني في صحيح الجامع وفي الترغيب والترهيب. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، كيف تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عجبا لرجل يستبدل نعيم الجنة ومتعتها بهذه الكلمات البذيئة التي يسمعها الإنسان فيتقزز، والله يتقزز المرء من سماعه لهذا. ثم إن من أوصاف الحور العين أنها تغار على زوجها من أهل الدنيا. برضو الغيرة تلاحقنا هنا وهناك، لكن غيرة نساء الجنة غيرة جميلة محمودة، غيرة من خلقها الله عز وجل وأنشأها لتكون نعيما لزوجه، مش ممكن هتنكد عليه حياته. تصور إلى هذا الحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك، ده ضيف معاك ويمشي، يوشك أن يفارقك إلينا، يوشك أن يفارقك إلينا. قال الحسن رحمه الله في وصف الحور العين: هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، ثم إن الجنة لا يدخلها عجوز، لا يدخلها عجوز. طيب ده فين أخوات وأمهات قاعدين يسمعونا دلوقتي وقد بلغنا من الكبر عتية، يروحوا فين دول؟ لا، فلتبشر هؤلاء الأمهات الكريمات أنهن إذا فزن بالجنة، ونسأل الله الفوز لنا ولهن، يدخلن شبابا في هذه السن الرائعة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا تدخلها عجوز. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة، فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك، أو لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك كذلك، إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا، إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا. يا إخواننا ويا أخواتنا، من الذي يعمل للجنة؟ ومن الذي يستعد لها؟ ومن الذي يستعد لنعيمها؟ ثم إن للجنة سيدات كريمات ذكرهن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة، خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة. وجاء في حديث آخر: هن فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون. فرضي الله عن فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن خديجة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن مريم بنت عمران. ونرجو أن يأتي اليوم الذي نجد فيه نساءنا كهؤلاء النساء الطاهرات الطيبات، حتى يكن في الجنة خيرا من الحور العين. ولتعلم المؤمنة أنها إذا مات عنها زوجها وأطاعت الله فيه فإنها تكون زوجته في الآخرة، لأن الله عز وجل قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نسأل الله أن يرزقنا الجنة ونعيمها وحورها وسرورها ونورها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخافرين. النهر في الفردوس من عسل جرى، والخمر فيها لذة للشاربين، والقصر فيها خيمة من لؤلؤ، وثيابها من سندس والحور عين. والنار أضعف حرها وسمومها، زقومها يكوي بطون الآكلين، والويل من غساقها وحميمها، بئس الشراب وبئس مسواها.